من أبرز خصائص أمتنا وأعظم أسباب صلاحها الاتفاق على كل خير والاجتماع على كل بر توحيدًا لله واتباعًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فمن هنا يا عباد الله، من هنا، فمتى حاد المسلمون، متى حاد المسلمون عن هذه الخاصية، وتفرقت كلمتهم، واختلفت توجهاتهم، وتبددت وحدة صفهم، عندئذ يضعف شأنهم، وتذهب هيبتهم، ويفشلون في جميع أمورهم. قال الله تعالى: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين.